هذا الخلق مع الإيمان هو الذي حرك الغيرة في قلب الشيخ المحاربي حين رأى منكرًا على الحجاج لا يسعه السكوت عليه، فأنكر عليه وهو يستشعر أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فقال له الحجاج: اسكت واغرب، والله لقد هممت أن أخلع لسانك فأضرب بها وجهك. فقال الشيخ بعزيمة جبارة: لو حملت أحدا لما شعرت له بكلالي، سبحان الله، إن صدقناك أغضبناك، وإن غششناك أغضبنا الله، ولا والله الذي لا إله إلا هو لغضب الأمير أهون من غضب الله، وأفوض أمري إلى الله. ثم مضى وحاله، فما دحضت رجلي ولا زل مقولي ولا طاش عقلي يوم تلك الزلازل، وما أنا ممن تقبل الظلم نفسه ويرضى بما يرضى به كل مائقي.